قال مالك: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه، وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه، فإذا باعه فليس فيه إلا زكاة واحدة. مثلا إنسان عنده 1000 دينار وزكاه في حوله، وبعد شهرين اشترى بزا رقيقا، قماش، تمر، حبوب، أي شيء كان للتجارة، بعد 5 أشهر من زكاة 1000 دينار اشترى عروض تجارة وأمسك عروض التجارة عندك، متى يزكي عروض التجارة هذه؟ لا يزكيها حتى يأتي حول 1000 التي اشترى بها تلك البضاعة، لأن البضاعة حلت محل الايش؟ محل 1000. نعم. إذا جاء الحول اللي هو حول 1000 بعد 6 أشهر من شراء التجارة سيأتي حول 1000، يزكي هذه التجارة إذا كان يديرها ويبيعها. فإذا جاء حول 1000 ولم يبع التجارة زكى 1000، وبعد 6 أشهر اشترى تجارة، لكن لما جاء حول 1000 يعني بعد 6 أشهر ثانية من شرائه لم يبع ليش التجارة. في هذه الحالة بالنسبة للألف الماضي جاء حوله ولا لا؟ جاء حوله، لكن هل 1000 موجود ولا تحول إلى تجارة؟ تحول إلى تجارة. طيب التجارة بيعت ولا أمسكها؟ إن كان باعها زكاها على حول 1000، إن لم يكن باعها وأمسكها لا زكاة. طيب قعدت نصف حول ثاني لا زكاة، حول ثالث أيضا ما لم يبع تلك التجارة فلا زكاة عليه، لأنه يصبح تاجرا إيش؟ ها؟ محتكر، والمحتكر عند مالك لا يزكي حتى إيش؟ حتى يبيع. فإذا باع كم يزكي؟ لسنة واحدة. نعم. هذا هو. نعم.